أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك. أخبار الإبحار في البلاغيات اللغوية واللمسات البيانية، يعني ما أخبارها يا أستاذ؟ نأخذ منكم الوقت، بارك الله فيكم دائما. لكن فهم كتاب الله لا يتأتى إلا بمفتاح الفهم هو اللغة العربية، يعني مفردات اللغة، معرفة المفردات والبلاغيات والاشتقاق والاشتقاق طبعا، معاني المفردات والنحو والصرف وعلم المعاني، يعني مهمة هذه. ما شاء الله، علوم عربية كثيرة حتى نفهم، يعني ليس مجرد علم واحد مثلا. لا لا، لا يفي بالغرض. لا لا. احنا بنكمل مع سورة هود في قصة سيدنا نوح بعد أن درفنا إليها في الحلقات المنصرمة، وتوقفنا عند قول تبارك وتعالى: ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. هكذا قال سيدنا نوح لقومه. بداية يا سيدي، ما معنى الإجمال لهذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وذكر حقيقة أمرين يعني يمنعان من طرد من آمن معه. لا. الأول قال أنهم ملاقوا ربهم وأعلم بحالهم، والآخر يقول أنا لا أستطيع ذلك، ليس الأمر إلي هذا، أنا إن فعل ذلك سيعاقبني، من ينصرني من الله، من يمنعني منه؟ هو من ينصرني بمعنى أن الله سوف يعاقبه إذا فعل طبعا ما طلبه قومه منه. نعم، من ينصرني من الله، أن من يمنعني منه. نصر منه يدخل في باب ال، ومش نصر متعد بذاته، نصر فلانا وأيضا هو الآن قال ينصرني وأيضا عدها، لكن هو من هو من هذا تضمين، وفي الأصل نصره عليه. وانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. نعم. هذا لكن من باب التضمين، نصره منه، يقولون أي نجاه منه، نجاه هذا تضمين، تضمين، لكن يبقى معنى النصر، يعني هو ليس بمعنى نجا بالضبط، هو يعني ننصرني منه ليس بمعنى نجاه منه حرفيا، يعني وإن كان يخلصني من العذاب الذي يحيق بي مثلا. نعم، لكن أيضا فيها أمر آخر، يعني يعني فرق بين نجا منه ونصره منه. تقول نجاه من الغرق، ما تقول أنت نصره من الغرق، صح؟ أنجاه الله يعني من النار. نعم، ما تقول نصره الله من النار، هكذا. يعني فيها تنجية وفيها معنى آخر، وهو لما قال مثل نصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، أخرجناهم، مو فقط نجينا لكن عاقبنا أولئك حتى يصير نصر. صار يعني أخرجه ونجاه وعاقب الآخرين. هكذا فيها الدلالة حتى يصير نصر، يعني طيب حتى يصير نصر. وهل هذا لا، فهنا يمنعني من الله، يمنعني من الله، من ينجيني منه، هكذا. فمن يمنعني أو يكف عذابه عني من. نعم من، نعم يعني من يمنعني من يمنع مني، من ينجيني، من يخلصني. لكن النصر دائما ربما يعني يستبق إلى الفهم أن هنالك هازم ومهزوم ومنتصر ومغلوب، يعني في صراع دائما، فهل هذا الصراع كيف ننقي هذا الصراع من دلالة الفعل، خصوصا أنها بين نبي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مو تقول من ينصرني، يعني هل هنالك ذات تنصره بحيث تكون هذه القوة؟ لا، هذا يحتاج إلى قوة. وكان هذا استفهام من ينصرني من الله؟ طبعا من ينصرني، من هو اللي راح ينصرني؟ وكانه استفهام إنكاري، يعني لا يوجد أحد. صحيح، من ينصرني؟ نعم، يعني ليس كلام مثال، لكن هو ربنا قال ونصرناه من القوم، هو الذي نجى لأنه أعلى. لما قال نصرناه من القوم عاقب أولئك ونجى هؤلاء لأنه ذات عليا بيده الأمر. طيب من الله من ينصره؟ لازم يكون هناك ذات قوية معنى أعلى من ولا يوجد ولا سبحانه. وإذا قال من ينصرني من الله إن طردته؟ من راح ينصرني؟ سليم أفلا تذكرون؟ طب هنا قال إن طردتهم بصيغة الماضي، ولماذا لم يقل إن أطردهم مع أن الطلب يعني حال كونه منهم لم يتحقق بعد، فلماذا جاء إن طردتهم وليس إن أطردهم؟ يعني القرآن كثيرا ما يستعمل إذا جاء الفعل الماضي بعد أداة الشرط زي إن طردت إن طردت، فالغالب أنه يراد به مرة واحدة يعني، وإن جاء المضارع مظنة التكرار يتكرر يعني فرق إن طردتهم يعني مرة واحدة، وإن أطردهم يطردهم مرة ومرة ومرة مرات أكثر من مرة يعني. هذا في كثير يعني لاحظ، من قتل مؤمنا خطأ قتل فتحرير رقبة، من قتل يعني خطأ ومن يقتل مؤمنا متعمدا الله فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا ما ظنت التكرار متعمد ذاك خطأ. عجيب، إذا فارق دلالة بين من قتل ومن يقتل. طبعا طبعا، مع أن الاثنين ما حدثا بالمرة، ما حدثا، لكن هذا ما ظنت التكرار. لاحظ قال وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت. نعم، لما في قريش ذكر أنهم بعد معركة بدر وإن نعم تعودوا نعد. نعود نعم، وإن عدتم عدنا. لا، هاي في بني إسرائيل. طب ما الفرق بين هذه وتلك؟ لأن وإن تعودوا نعد ما ظنت أنه يكررون العودة مو مرة واحدة. كفار قريش يحاولون أكثر من مرة يعدون. كثير كثير. بني إسرائيل قال لتفسدن في الأرض مرتين. مرة تعلمنا علوا كبيرا. مرة راحت ومرة الأخرى وين عد. صح. عودة. فيها واحدة. واحدة. لأنه قرر بالبداية أن هم الإفساد مرتين. مرتين. فقط. بقطع واحدة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، من أراد الآخرة، الآخرة واحدة. نعم صحيح. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي ثواب، ومن يرد ثواب الآخرة ثواب، تكرر دائما تجد ثواب، أنت في كل عمل لا تبتغي الثواب فيه. صح. قال يرد ثواب، لكن الآخرة واحدة. هل ينسحب إذا فصل بين من والفعل؟ ومن كان يريد العجلة عجلنا له فيها. هذا راح يصير، كان يريد يعني راح الاستمرار، هذا راح يصير كان يفعل، لأن كان إذا دخلت على الفعل المضارع فهذا الاستمرار أو العادة. كان إذا دخلت على المضارع أفادت الاستمرار. هذه قاعدة يا سيدي. نعم نعم قاعدة. كان يفعل، كان يكتب، كان يقال، كان يصوم الليل، كان يقوم الليل. كان نعم. يقوم. ولهذا هنالك فرق بين قوله تعالى إن طردتهم وسؤالي إن أطردهم. إن أطردهم معناه تكرر. هو مرة واحد راح يعقب ما حد ينصره، فإذا تكرر كذا. ما يستطيع. مرة واحدة خلص ما حد ينجي منهم. يعني هذا الله. يعني الله لا يمهله حتى يكرر الطرد، ماذا لا يمهله. صح. مرة واحدة راح يخلص، ما حد يجي منه. نعم. ما يسمح له أن يكرر أصلا، العقوبة راح تأتي. إن طردتهم أفلا تذكرون، هكذا ختمت الآية الكريمة. نعم. يا سيدي، لماذا تذكرون هكذا وليس تتذكرون؟ لا، هو الأمر يعني الأمر واضح، يلا من ينصرني من الله، يحتاج هذا لا يحتاج إلى آنية. من ينصر من الله؟ سأل أي واحد، من معك من الله؟ لا أحد. خلاص، لا يحتاج إلى طول تذكر وتفكير. قلت تتذكرون يعني يحتاج إلى طول. والفرق بين تذكرون وتتذكرون من حيث علمنا القرآن في التعبير أنه إذا طول الفعل معنى الفعل أطول، يصير الحدث أطول، وإذا حذف من الفعل أقل. كما ذكرنا فعل في تنزل وتتنزل، توفاهم تتوفاهم. نعم. هكذا، فهذا لا يحتاج إلى طول تذكر، هذا فورا فورا يعني، ما يحتاج إلى رد آني فوري واضح يعني. من ينصرني؟ ما يحتاج إلى تأمل كثير، هذا لا أحد. من ينصرني؟ خلص يلا جاوب، لا أحد. خلص. أفلا تذكر؟ لا يحتاج إلى تذكر وتفكر وما إلى ذلك، لا، هذا أمر واضح. هم هي أفلا تذكرون يعني خاتمة لسؤال سيدنا نوح قومه، من ينصرني؟ من ينصرني؟ طيب من ينصرني؟ فهذا التذكر ربما توهم الذهن بأنه ربما يريد أن يسترجع شيئا ما، أو يتذكرون شيئا ما، يذكرهم بأمر غاب عنهم كأنما. الله، يعني عندما طلبوا منه كأنما أمر غائب عنهم، نذكر هذا الأمر وكأنهم يعني الإجابة طبعا لا لكنهم ناسين، ناسين المسألة في الفكرة. يذكرهم. نعم. وحينما يقول ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الآية الكريمة يا سيدي. الملاحظ هنا يعني قبل أن ندلف إلى الحوار، نود فكرة مبسطة عن هذه الآية ورصف المباني لاستجلاء المعاني فيها. وهنا ذكر أنه ليس عنده مغريات تدعو إلى اتباعه، فهو لا يملك يعني المغريات، لا يعني لا تغري الفقير ولا تغري الغني. نعم. أنا لا أملك مغريات تدعو إلى اتباعي بسببها، ما عندي شيء، ليس عندي مال كثير حتى يتبعه طلاب المال، والناس يحبون يستهويهم المال، الفقير والغني يستهويهم المال. قال تعالى وتحبون المال حبا جما، مو هكذا؟ صحيح. أنا مال ما عندي، خزائن ما عندي، ولا أعلم الغيب، غيب ما عندي، لا تصورني لأن أقول لكم أنا رسول يعني راح أعلم الغيب، اللي عنده سؤال ما يجاوني، أنا لا أستطيع أن أصنف الناس أقول هذا مؤمن هذا مدعي إيمان حتى تقول لي هذا ولا يعني بادي الرأي، أنا ما عندي، ما أعلم الغيب، هذا هو ربنا هو يعني بادي الرأي ولا أراذل ولا هم يحزنون، أنا هذا ما عندي علم فيه، أنا لا أعلم الغيب. كأن الرسالة فقط هي التبليغ، التبليغ ويبلغ بس. أنا ما أستطيع أن أجيب عن ما يحصل في المستقبل، لا تسأل عن المستقبل، لعله واحد يقول ما دام الرسول هو يبلغ أنه يعلم المستقبل، لا أنا لا أعلم شيء، ولا أقول أنا ملك حتى تقول لي أنت بشر، أنا ما قلت أنا ملك حتى تقول أنت بشر مثلنا، أنا قلت ما قلت أنا ملك حتى أنت تقولون أنه بشر، فإذا كان الفضل تحسب الأشياء، أنا ما لي فضل عليكم بهذه الأشياء اللي تذكروها، لا المال ولا علم الغيب ولا الملك. نعم. ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لأن أنا ما أعلم الغيب، وبالتالي لا يستطيع أن يبشر أو لا يبشر، ما عندي ما عندي ما أعلم الغيب، الله أعلم بما في أنفسهم، أيضا توكيد أنه لعدم علم الغيب. يعني كل هذا يؤكد أنه لا يعلم الغيب، وإنما بس أنت مش شايف معي أنه ربما يكون زعزعة بالنسبة لقوم لا يؤمنون إلا بالأشياء المادية، ما يعرف أي شيء وما عنده أي شيء، إذا كان الأمر بهذه أنا ما عندي، أنا أدعوكم إلى عبادة الله اللي الله أمرني فيها، ربكم هو اللي خلقكم، طلب من اسمه هذا ترى عاقبكم الله، ولا يعلم شيئا غير هذا، أنا لا أعلم شيء، لا عندي مال ولا يعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا هو ملك ولا أعرف كل شيء، ولا يقول للذين اتبعوه لا يؤذيهم الله خير. الله أعلم، فهذول هو ربهم هو يعلم، أنا ما أعلم، تقولون هذا بادي الرأي، أنا ما أعرف هذا علم ذلك عند الله، الله أعلم بما في أنفسهم. نعم. لا أعلم الغيب، لو كنت أعلم الغيب لعلمت ما في أنفسهم، إذن ده يأكد المسألة، هذا الأمر كله عجيب، إذن هو ما عنده مغريات، لا تدعو الفقير إلى اتباعه، الفقير يريد مال مثلا ما عنده هذا، ولا الغني، فهو إنما هي عبادة خالصة لله سبحانه، مبلغ فقط، مبلغ، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك أنت هذا الشيء. نعم. طب هنا قال لا أقول، ويعني ولم يقل مثلا ما قلت أو ما أقول، لماذا ولا أقول، لماذا هذا التعبير تحديدا؟ أقول نفى بلا، يعني هذا لا أقول على وجه الاستمرار، ما أقول، ما أقول لا حال، حال مال طبعا، ما إذا دخلت على الفعل المضارع خلصته للحال، ما يكتب يعني الآن، عجيب. نعم. ما يكتب الآن، الآن. طب لا لا لا يكتب. لا عامة، الآن وغير الآن، نعم عامة، يا لا أوسع حرف نفي، لا نعم تمام، أوسع من ما ما ما ما أصلا ما يعني نافية أيضا، ما لا ما هي لم أيضا نافية، لن أيضا نافية، أوسع حرف نفي هي لا، لا ولم من حيث استعاب الزمن مثلا أم من حيث كل الزمن، تمام، لا هي النافي الوحيد اللي يدخل على الماضي ويدخل على المضارع ويدخل على الاسم، ينفي الاسم الجنس، أوسع حرف نفي، قالوا هي أقدم حرف نفي، لا لا أقدم حرف نفي، بعدين كل اللي جاءت هي بعدها، فلا أقول لكم وإن كان إذا في تفاوت في الدلالة بين الأحرف والأدوات بعضها ببعض، أكيد هنالك اتفاق. وإن كانت الدلالة العامة لها النفي مثلا، النفي، لكن النفي قد تنفي الماضي وهكذا، صح، قد تنفي الحال، قد تنفي المستقبل، قد تنفي الجنس. النفي هو نفي، لكن كم يعني كل أداة لها دلالة محددة في نفيها الأشياء. قطعاً. طب هنا لماذا قال هذا لا لا أقول لكم؟ يعني لا أقوله على وجه الاستمرار الآن وقادم وفي المستقبل. ما أقول الآن، ما أقول، ممكن غدا يقول، ممكن. طب لا أقول، لا لا، لا اليوم ولا الغد أبدا. طبعا لم أقول هذا بالماضي، ماضي ما يقول الماضي. أنا لا أقول هذا على وجه الاستمرار، على لا أقوله أصلا لا الآن ولا المستقبل، وما قلت في وما قلت في الماضي، في الماضي ما قلت. نعم. ولا أقول لكم عندي خزائن الله. ماذا فيها وماذا يعني إضافة الخزائن للفظ الجلالة الله سبحانه وتعالى؟ خزائن الله ماذا يعني هذا التركيب؟ هو يعني إما تسأل عن الإضافة، ممكن يقول خزائن لله يعني مثلا. لا يعني يجوز إني خزائن الله أنا مضاف إليه. هو شلون؟ هو قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله. ما ممكن كان يقول عندي خزائن لله؟ لا ما ممكن. لغة يستقيم. تمام. يحتمل. لكن المعنى. لماذا قال خزائن الله؟ يعني كلها. خزائن لله يعني ولو ثلاثة أربعة صارت خزائن. هي خزائن الله. جميع الخزائن لله. طبعا. خزائن الله جميع الخزائن. جميع. وخزائن لله. قد جمع هذه قد تكون ثلاثة. أربعة خمسة. خزائن. لكن ليست كل الخزائن. ليست كل الخزائن. خزائن لله. فإذا اللي عنده خزائن لله يخشى يمكن النفاد منها، لكن خزائن الله كيف تنفد؟ لا تنفد. والناس يستهون المال الكثير. صح. صحيح. أيضا مال كثير ولا تنفد. نعم. إذا خزائن الله أولى. ما عندي هذا شيء. ما إن ربما تكون متضمنة معنى الملكية. يعني التركيب الإضافي يأتي بمعنى الملكية والظرفية والجزئية، يعني هو هنا بمعنى الملكية، خزائن خزائن لله أيضا، ملك الله سبحانه وتعالى. لكن أدري، لكن يعني الدلالة تختلف. الدلالة. نعم. ومدار الكلام هنا على الدلالة. على الدلالة. ولا أقول إني ملك. يعني أنا ما أقول أنا بشر مثلكم، يعني لست ملك، أنا ما قلت أني ملك حتى هذا. نعم. هنا قال ولا أقول إني ملك. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا في الأنعام يقول ولا أقول لكم إني ملك. ما الفرق واللمسة البيانية الموجودة في كل، وهل هناك فرق دلالي أم زاد لكم يعني؟ لماذا؟ هو هنا سيدنا نوح لو نقرأ السياق كان في مقام التلطف بقومه، يتلطف يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، ويا قوم لا أسألكم عليه مالا، ويا قوم من ينصرني من الله. في مقام التلطف والدعوة. نعم. بينما لو لاحظنا السياق في الأنعام للرسول في مقام التبكيت والتعنيف، قل أرأيتم، لاحظ، إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم، لاحظ بك لما يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي، يا قومي سيدنا نوح، سيدنا لا أسألكم عليه مالا، يا قومي من ينصرني، يا قومي يا من لاحظ، ويتودد إليهم مثلا، يتقرب، يتحبب، يتلطف، يتلطف بي حتى يعني يقبلوا الدعوة. أما موقف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا في سياق التبكيت والتعنيف، قل قل أرأيتم، قل، وهذا أمر من الله، من الله للرسول عليه الصلاة والسلام بأن يبلغ قومه كذا. نعم، بلغ قرآن، هذا عجيب، قرآن بلغ قرآن. نعم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون، انظر. قل أرأيتكم، نقول أرأيتم هنا الآن، أنا زادت أقول أرأيتكم، أرأيتم بكم اللي هي حرف خطاب زيادة في التنبيه. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. لاحظ الفرق بين المقامين. هذا مقام تبكيت وتعنيف عند سيدنا محمد، تبكيت وتعنيف وعند سيدنا نوح لا هو مقام تلطف يدعوهم بهدوء يا قوم يا قوم يا قوم حتى هذا. نعم. طب هل هذا يعني هذا كله تعبر عنه كلمة لا لكم؟ لكم طبعا تقول لا أنت أولا أنا قلت كذا لما يخالف أنا مو قلت لك ألم أقول إنك ألم لا أقول لك إنك الهند حتى أنت مع ابنك مع هذا في نعم. إحنا مو قلنا مو ما نعم. مو قلت لك يقول يا ابن أنا قلت كذا كذا أنا قلت لك إنك حتى في الكهف أيضا مع عبد الصالح ألم أقول ألم أقول لك إنك ألم أقول لك إنك لا يعني إشارات دقيقة في الموقف والسياق والحالة النفسية مع إن المسرح العام أنه هو قال لهم كذا قال لهم لكن الظرف إيش اللي قال فيه ما هو الظرف ما هي الحالة اللي قال فيها ما هو السياق اللي قال فيه هل في مقام تودد وملاطفة ودعوة أم هو في مقام تعنيف كل اختلاف الموقف يختلف صح طيب يعني الكلام لمقتضى الحال لمقتضى الحال ما لمقتضى الحال لكن هذا بتجري عليه سنن اللغة العربية وقواعدها من بلاغة وبيان ومعاني وبداية الآخر لكن سيدنا نوح ما كان يتكلم العربية مثلا وكان يتكلم لغة قومي آنذاك فكيف يقول هذا الكلام من وجهة نظر يعني لا يغضب سيدنا نوح مثلا ولا يتلطف هو بشر لا طبعا ألا يغضب أحيانا يغضب وقلت يعني يغضب بلغتي هو لا تضع الأرض من الكافر ديارا أليس ألا يغضب ألا يتلطف ألا يتودد ألا يمسح زي طبنا ربنا سبحانه وتعالى يترجم هذه باللغة العربية بأدق مثال وأعلى بيان وهذا القرآن ترجمة أدق ترجمة لما ورد في كل الكلام هذا بأسلوب معجز يعني كل نبي كان يتكلم بلغة قومه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم طبعا ليبين لهم والله سبحانه وتعالى نقل لنا هذه الأخبار باللغة العربية بأدق كلام وبالأسلوب معجز كما احنا نترجم احنا نضربنا كمثل احيانا قصيده في لغه هذا ارديه نعم تترجم حسب قوه المترجم وحسب قدرته وحسب امكانيته في اللغه صح يعني القران اجمل وابلغ وافصح ترجمه لما اخبر به وحدث عنه تمام ادق ترجمه في باسلوب معجز بيان يعني قصتين انا يعني اقرا قصتين اللي أحداث واحدة لكن فرق بين الكاتب وكاتب صحيح ولا يقول للذين تزدري أعينكم يعني لماذا تزدري وهم واقع هل أنها ازدرت ولا يزالون صحيح إذا تزدري لأن لهم لا يزالون وإذا قال ازدرت أمر ماضي قد تكون قد تغير عجيب ازدرت وانتهت ربما تكون لم تزدري الآن محتمل الآن هم مستمرين على هذا الشيء استمرار ولا يقول الذين تزدري أعينكم لا تزال يعني ازدرت وما زالت تزدري مستمرة هذا قال أن التجدد دائما يفيد الحدوث والتجدد الاستمرار المضارع في الغالب والماضي فيه التحقق والثبوت مثلا في الغالب اسمح لنا نأخذ فاصلا ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة ثانية مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء فاصل بعده نواصل كونوا معنا مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي بارك الله فيك هنا يقول ولا يقول الذين تزدري أعينكم في قول تبارك وتعالى هذا الذي قلنا لماذا حذف العائد لم يقل تزدريهم مثلا في تزدري أعينكم أو تزدرونهم ولا يقول الذين تزدرونهم سؤالين كيف ماشي طب كلامك حلو لماذا حذف العائد نعم تزدريهم أعينكم نعم. وحذف العائد إكراما لهم أحيانا إحنا يعني نحذف من باب الإكرام، لا لا نريد أن ينال الفعل أحيانا إذا كان فعل فيه شدة وفيه كذا، لا نريد أن ينال شخصا نكرمه نجله. ما تقول أنا ما شتمت فلان أو أنا ما شتمتك، تقول والله أنا ما تكلمت ولا شتمت ولا قلت، ما نقولش أنا شتمتك أو سببتك أو كذا، ما تقولها إكراما له مثل ما ودعك ربك وما قال، وما قال نفس الشيء. لأن الكلام المخاطب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالذكر الضمير في باب إذا كان الفعل من باب التجلة والإكرام، فذكر الضمير يكون إكرام له. ما ودعك ربك وما قال، لكن حذفه من قال، وقال لي أنت قال ما قال وما قالك، اي طبعا هذا اكرام له، لان القلة هو اللغة. القافية لا لا، او القافية ما قالوا قافية، لكن القلة القلة هو البغض الفاصلة، قافية فاصلة، نعم القلة هو البغض، ما لا يريد ان يناله القلة، لا قلاك ولا قلا احد من الاتباع، اكراما اكراما له. لا احد، اولئك الذين هداهم الله، هداهم فبهداهم اقتدى. فاحنا احيانا احنا يعني نجل الشخص اذا كان الفعل فيه مساءة، فيه شيء، نعم ما نذكر المفعول، الضمير العائد اكراما له، اكراما له. يعني هنا ولا اقول الذين تزدري اعينكم لكم تزدريهم، ما يقول تزدريهم، اكراما له، اكراما له، اكراما له. طب لماذا لم يقل تزدرون للذين تزدرونهم؟ هو اسند الازدراء الى الاعين، تزدري اعينكم، صح، يعني كأنه أيضا أراد إكرامهم. من حيث ماذا؟ يعني كأنه قال أنتم ترون ظواهرهم بأعينكم، بأعينكم الله، لا ترون الحقيقة أنت. ولو قلت تزدرونهم لا يكون فاحشهم من الداخل، الداخل يعني أقوى أقوى، لكن أنتم ترون الظواهر، يعني هكذا رأيت. المرأة لا يدري على الحقيقة دائما، صح، لا يدري على الحقيقة، أنت أنت أنت حكمت على الظاهر، يعني كم رجل تزدريه عيناك وهو في الحقيقة رجل عظيم. وما في السابق قالوا ترى الرجل الحقيرة أو الفقيرة فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير، ترى تزدري، لكن هو رجل، أي رجل أسد مزير، نعم، أم أسد حصور، هو المشهور مزير طبعا، مزير عن شديد قوي كذا يعني. والله جاء ترى الرجل الحقيرة فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير فتزدريه، هذا إذن لا يقول فتزدريه عينك مثلا، الرؤية قال أنت أنت ترى الرجل هكذا، فأنت يعني الرؤية لا تدل على المخبر دائما، صح، فأنت أعينكم هذا يعني تحكمتم في ظواهر الأمور كما ترون، لكن أنتم لم تعرفوا حقائقهم. قد يكون هذا الرجال يعني فيها إكرام له، أنتم لم تعرف حقيقته، ترى هكذا لكن أنت لا تعرف حقيقة هذا الرجل، أليس إكراما له؟ بلى بلى، منتهى الإكرام، منتهى الإكرام، نعم. رب عبد أشعث أغبر ذو ثم قمرين. هم قال لاحظ، هم قالوا ما نراك اتبعك إلا الذين، ما نراك، ما نراك بالرؤية، بالرؤية، إذا قال من الرؤية مالتكم ليست هذا تدل على الصواب، على الصواب، على الحقيقة، هكذا صورت لكم أعينكم، هكذا لما قالوا ما نراك اتبعك، تحكمت بالظواهر غير، ترى الرؤية لا تدل دائما على الحقيقة. الله، جيد، يعني هكذا. ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، لماذا التعبير بلن؟ هو يعني لن تفيد الاستقبال. طيب أنت الآن استقبال عام، قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، نعم، قد يكون فيهما، محتمل أنت رجل الآن تزدري لكن في المستقبل سيكون له شأن. يعني نحن رأينا في حياتنا شخص ليس ذوي شأن لكن كبروا، انتظرنا لهم كل الشأن، بعدين صار لهم شأن كبير. أنت الآن هكذا تحكم على ما هو عليه، في المستقبل ماذا يعني ماذا سيكون؟ وهكذا يعني كثير هم ناس يعني من عوائل بسيطة كذا ضعيفة، ثم صاروا لهم شأن كبير في المجتمع، نعم، وهكذا في القيادات، في كذا، في وهكذا، صح صح. أنت لماذا تحكم الآن على هذا الظاهر؟ ما أدراك ماذا سيكون في المستقبل هذا الرجل؟ لن يأتينا الله خيرا في الدنيا، المستقبل، في الدنيا وفي الآخرة. أنت إذن ينبغي أن تتوقف، لا لا يعني ويقول ولا أقول يعني لن يقول لهم لن يؤتيهم الله خيرا. لا أقول لا لا, لا يقول هذا الكلام. لا, لا يقول لا لا فحكى أولا الآن هو بلا بلن هو نعم للمستقبل. إحنا ما ندري عنها الآن تحكم أنتم الآن هكذا بالمستقبل ما أدرى قد يكون في الدنيا والآخرة ماذا سيحصل. صح هكذا صح. طب لماذا لم يقل لن يؤتيكم بالمخاطب وهو يخاطب قومه مثلا يخاطبهم لماذا لم يأتيكم؟ ولا أقول نعم. للذين تزدري أعينكم لن يأتيكم الله خير. جميع ضمير الغيبة هي هم هي هيكلمهم الذين تزدري أعينهم يكلمهم يقولهم لن يأتيكم الله خيرا. هو يعني كثير من المفسرين قالوا هذه اللام ليست للتبليغ وإنما للعلة بيان العلة يعني لأجلهم. أي لام ماذا؟ للذين؟ للذين يعني اللام للذين للعلة؟ نعم ليست للتبليغ. طيب فإذا ده يتكلم عنهم في الغيبة لأجل لا أقول لأجلهم لن يؤتيهم الله أو لهم لا إذا هم غائبون هم غائبون يعني نعم. هكذا ليس للتبليغ يبلغهم بهذا القرار. وحقيقة هنالك غرض آخر لطيف أيضا. وهو أحيانا الشخص يعني يتكلم في الشخص في غيبته ما لا يواجه به. يعني أحيانا أنت ما تستطيع تواجه الإنسان بكل ما تقوله في غيبته. أنت مثلا ممكن تقول حياء أو خوف أو أي شيء يعني. يعني مثلا أنت تقول فلان لا يصلح لهذا المنصب. لكن ما تواجهه. صحيح. ما تقول أنت ما تصلح. ما كذا. صح. يعني أنت تتكلم أحيانا في غيبة الشخص. لو أنا بقول للغلطان أنت غلطان في عينه. يعني مش يعني مش غيبة ونميمة وقلة أدب وإساءة أدب أيضا. فإذا أحيانا الشخص يعني لا يقال فيه بحضرته ما يقال في غيبته دائما دائما. صحيح. إحنا يعني أحيانا ما نواجه الشخص بكل ما نريد أن نقول. يعني هو مثلا المفهوم أنه لم يقل للذين أمنوا معه أن قومكم يصدرونكم مثلا ما في هكذا يعني ما يقول. أو لن يأتكم الله خيرا. فهو يعني ماذا أراد؟ أراد أن يكرمهم. قال أنا في غيبتهم لا أقول ذلك. الله في غيبتهم لعلهم يسمعون فيتأذ. حتى في غيب مو أمامهم ما أقول هالشكل. لكن حتى في غيبتهم حتى لو لم يسمعوا كلامي أنا لا أقول ذلك. نعم. لن يؤتيهم الله خيرا. لن يؤتيكم لأن فيها مواجهة. لن يؤتيكم. صح. مو فيها مواجهة؟ فيها. زين. لن يؤتيهم ليس فيها مواجهة كأنما تقول في غيبته. غائب. قال أنا في حتى في غيبتهم لا أقول ذلك. فما بالك بحضراتهم؟ فما بالك في مواجهتهم؟ في وجودهم. إكرام إكرام. وحافظوا على مشاعرهم وأحاسيسهم بشكل كبير حقيقة. إكرام كبير. يعني لاحظ التعبير العجيب يعني. أولا حذف مفعول تزدري. نعم. ما قال تزدري. نعم. ما قال تزدريهم. حذف العائد محذفة. صح. وقال لن يؤتيهم بضمير الغيبة. ما كذا؟ حتى يعني ما يقول فيهم ما يسيء إليهم. وأسند الإزراء إلى الأعين. أعينكم. كل هذا من باب إكرام هؤلاء عليه. نعم. تزدرونهم وعيونكم يعني في المخبر أنهم أنتم ما تنظرون إلى الظاهر. وثم لا يقول لهم حتى في غيبتهم لا أقول. نعم. هذا كله من باب إكرام هؤلاء. صحيح. الله أعلم بما في أنفسهم. ما زال سيدنا نوح يتكلم عن الذين اتبعوه. لكن في الإسراء مثلا ربكم أعلم بما في نفوسكم. فلماذا الاختلاف أنفس ونفوس واللمسة البيانية في سورة هود؟ كيف تراها؟ الله أعلم بما في أنفسهم. ربكم أعلم بما في نفوسكم. طبعا الأنفس جمع قلة. أنفس جمع قلة. تمام. من كم لكم تقريبا؟ حتى 10 مثلا؟ إلى 10. إلى أقصى حاجة إلى 10 يعني. طب ونفوس؟ نفوس جمع كثرة. لكن إحنا عندنا قلة نسبية أحيانا يعني أحيانا القرآن يعني أحيانا يستعمل القلة النسبية. يعني إذا كان يعني جمع أكثر من جمع للجمع القليل وإن كان أكثر من 10 يستعمل جمع قلة والكثير يستعمل جمع الكثرة. مثل الأبرار والبررة. نعم. يعني الأبرار جمع قلة لكن يستعمل للبشر. نعم. البرارة جمع كثرة، استعمال الملائكة، الملائكة كلهم برارة. كرام برارة. بأيدي سفرة كرام برارة. هذا في القرآن. صح. فهنا قال الله أعلم بما في أنفسهم. أنفس جمع قلة. نعم. لأنهم هم قليل. هم وما آمن معهم. إلا قليل. إلا قليل. صح. أنفس. بينما هذا جميع الخلق ربكم أعلم بما في نفوسكم. جميع الناس. جميع الناس ففيها كثرة، كثرة هذا لعموم الخلق والمكلفين، ربكم أعلم بما فيه أنفسكم تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا عامة. فلما كان أولئك قلة استخدم أنفس جمع قلة. جمع قلة لما كان الخلق قال نفوس. نفوس. طب هل نفهم هذا إذا قال في هود مثلا الله أعلم وفي الإسراء قال ربكم، لماذا اختلف لفظ الجلالة مع أن المتحدث عنه واحد؟ هل لهذا علاقة بالكثرة والقلة؟ لا، ليس له علاقة بالقلة والكثرة، لكن له علاقة شيء آخر. طب لماذا؟ ما هو؟ في المقام. ما هو تفضل؟ هو الله أعلم في هود. نعم. في مقام العبادة ألا تعبدوا إلا الله. نعم صحيح. في مقام العبادة. فيأتي بسم الله الأعلم. طبعا بسم الله هو أصلا هو الله هو يعني أكثر الاشتقاق على أنهم لفظ العبادة من أليها عبادة. الإله معنى المعبود. كثيرا ما يأتي لفظ الله مع العبادة منها أله منها تأله وألوهية طب في الإسراء ربكم لا، هذا في مقام الإحسان للمربي التربية وهم الوالدان، يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، في مقام التربية هذا وقل لهما قولا كريما هكذا، والوالدان يربان أبنائهما وكذا، والرب هو المربي. تمام. تناسب ذكر الرب مع التربية مع الوالدين. ولفظ الجلالة الله مع العبادة. تمام. هل في هذه الآية أي شيء آخر دكتور مرصدك خاصة مسائل بيانية فاتني أن أسأل فيه؟ هو ختم بقوله إني إذا لمن الظالمين. نعم. أكد ذلك بإنه واللام، لكن حقيقة هنالك أمر. وهو؟ الأمر الحقيقة طريف. نعم. ما هو سيدي؟ يتفق ما قاله أول رسول في القرآن مذكور في القرآن وهو سيدنا نوح، قالها قول سيدنا نوح ما أمر به أن يقوله خاتم الرسل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال في ماذا؟ مما يدل على وحدة الرسالة وموقف المجتمع البشري من القوم من فجر التاريخ إلى وحدة المجتمع البشري، يعني هذا حق دراسة في المجتمع ما في المجتمع. قل ماذا قال هو ماذا قال نوح؟ نعم. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك، مو هكذا؟ صحيح. ربنا ماذا أمرتني أن أقول؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. عجيب. نفس العبارات. نعم. نفس العبارات كأن المجتمع واحد، لأن موقف المجتمع البشري من الأول فجر التاريخ إلى موقف واحد. ما تغير. وبعدين ماذا قال نوح؟ قال ما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، وهكذا صحيح. ربنا قال سيدنا محمد ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تطرد، قال ما وما أنا بطارد الذين آمنوا. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، لاحظ حتى الوصف ما قال فتطردهم فتكون من الظالمين، وهكذا. نعم. ذاك نوح ماذا قال؟ قال إني إذا لمن الظالمين. إذا صنع هذا نفس الوصف. نعم. إني إذا لمن الظالمين. ربنا إيش قال لمحمد فتكون من الظالمين. تحذير أو تنبيه. نعم فتكون. نعم. تقول فتكون من الظالمين. حتى الوصف واحد. فيها وحدة المصدر. وحدة المصدر. أو وحدة الرسالة. والنظر إلى وحدة المجتمع هذا على من فجر التاريخ الآن موقف موقف. وكأن التاريخ صفحات يكرر بعضها بعض. صفحات تتكرر. هكذا الموقف من الأديان والأنبياء والرسل عموما يا دكتور. الناس ترفض الحق على هكذا. الناس لا تقبل الحق أبدا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين الله وأن تقطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا مش مسألة الأكثرية يعني. ليس مناط التكليف أو مدار الكلام على الكثرة. لا ليس. لا. أبدا. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. مناط الكلام على التأثير ومدى الحق مش الكثرة. أحسنت. لكن يعني توأمة أول كلام مع أول رسول مع آخر كلام لآخر رسول شيء عجيب، لفتة طيبة، لفتة طيبة جدا. قالوا يعني موقف سيدنا نوح من قومه ما زال مستمرا. قومه قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني هذا التحدي قبل أن نبدأ الحوار، ماذا في هذه الآية من كلام قوم نوح له؟ هو أسقط الشبه الذي ذكرها، يعني ماذا في أنفسهم كل أسقطها. نعم صحيح. هكذا؟ نعم. لم يبقى في عند أتباع ما يحتاجون به. ذكر الأشياء. صحيح. كل الأشياء اللي ذكروها. انتهت الحجج. انتهى. نعم. الآن أرادوا أن يقطع الجدال. قد جدل. أرادوا أن يوصد الباب. الحجج كلها ذكرها. لما أفلسوا. أرادوا أن يقطع الجدال. قالوا أنت جادلتنا فأكثرت جدالا. هو الذي جادلهم ليس هم، وقال لم يقولوا تجادلنا، لاحظ. نعم احنا سنأتي غريب. ايه نعم. نعم هو الذي كان يجادلهم سيدنا نوح. سيدنا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدون إن كنت. ولم يقولوا فكثر الجدال بيننا. هو الذي كان يكثر، هو الذي كان يتعرض يلح مثلا في طلب الرسالة. طبعا هو كان ما يتركهم، يعني هو لا يتركهم أن تجري الأمور هكذا، يعني كما كيفما تكون هو كان يلاحقهم ليدعوهم يا ربهم، وكان مأمورا بهذا. كان مأمورا شأن الدعاة، يعني ما الأمور هكذا يتركوها، يعرض نفسه عليهم ويذهب إليهم غدوا وعشية ويثير المسائل ويناقشهم ويجادلهم، لا يتركها هكذا يعني. نعم لا. وهذا شأن الدعاة حقيقة. صحيح يعني المفروض أن يكونوا هكذا يا سيدي. الواقع أن الناس التي تجري خلف الدعاء مش الدعاء اللي يرفعون والدعاء لا يردون على الناس أساسا لا يردون على الناس بالفعل ولا بالهواتف ولا بالاتصالات ولا هم يحزنون. هو لا صلاة كذا يعني. هو لين هو لاحظ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. لم يقولوا تجادلنا. لماذا لم يقولوا تجادلنا مع أن وقعهم تجادلوا؟ لا يعني هو كان يقول هم يقولون هو يذهب إليهم، يعني لم يأتوا ليجادلوه، هو كان يذهب إليهم. الذي يذهب ليجادلهم. طب هم مش كانوا يجادلوا؟ هو كان يردون. لكن يعني هو الذي كان. طب ولو قلت جادلنا؟ يعني نحن هاي مشاركة. لا هو كان يتعرض، هو كان يذهب. الله، وهذا في إكبار لدور سيدنا نوح في تبليغ الدعوة. طبعا في التبليغ. ما كان يسكت. أنه ما أبدا. ما كان الأمور يتركها هكذا كيف ما كان. نعم. ولا ينظر لحد يتعرض له، هو يتعرض، هو يذهب. يعني هم كأنما يهربون منه إلى حق. طب لماذا قال له فأتنا بما تعدنا وليس بما وعدتنا مثلا؟ هو كان يكرر، كان يكرر هو الوعد، كان مو مرة واحدة وعدهم. كان يكرر. يعني وفرق بين تعد ووعد. وعد ماضي. مش في الزمن فقط، هذا مضارع وهذا ماضي. بس هذا يكرر الوعد. يكرر. حتى لحظة الكلام هذه كان يكرر أيضا. كان يكرر، مو مرة مرة وسكت، وإنما كان يحذرهم. ولو قال بما وعدتنا كان قد محتمل يكون هذا. كان وعدهم. وعدهم. ما عاد يعدهم بشيء. ليس بالضرورة. لكن تعدنا يعني كرر هذا الشيء حتى فأتنا هكذا. إلهم أنفسهم حتى لم يقولوا فأتي بما تعد. فأتنا. تحديدا. يعني ما مهتمين ولا كذا. ولا فأتنا بما تعد ولا فأتي بما تعدنا فأتنا، ولا كان يحذرهم فأتنا. في فيها فيها قسوة وفيها شدة أيضا وفيها تحدي. تحدي هو صح هو تحدي. فأتي بما تعد يعني يدركهم العذاب أو ما يدركهم احتمال. لا فأتنا بما تعدنا هكذا. من خلال يعني المحجة العقلية دكتور، هذا خارج السلب إذا أذنت لنا، يعني خارج السلب من خلال المحجة العقلية، يعني طور إذا ذهب أحد يقول لقومه انبذوا ما أنتم عليه من عبادة واعبدوا الله الواحد الأحد، وهم خلقوا وجدوا أباءهم هكذا بالفعل، بتصور أن يشق عليهم الأمر. أكيد يشق، لكن يبقى بالنقاش يا ربنا سبحانه وهب عقول للناس. نعم. فإذا أجاءهم بالحجة الناس كثير، احنا لاحظنا من الناس يعني يغير افكاره بالحجه. وكثير احنا الان احنا في المبادئ اللي عندنا الان. نعم. وناس يعني شاهدناهم يتحول من صاحب فكره الى فكره اخرى ومن كذا الى كذا. نعم. باي شيء بالنقاش بالحجه يحصل. نعم. هذا الشيء يغير فكرته. قد يكون ملحد يتحول إلى مؤمن بالنقاش. يحصل هذا الأمر. نعم صحيح. عند صاحب فكرة كان يتحول مادية يتحول إلى فكرة أخرى. نعم هكذا. صحيح. هذا الحجة يعني ما لا يغني أنه كان وجد أبوه. إحنا لاحظنا يعني لاحظنا ناس أبوه ملحد هو مؤمن. إحنا لاحظنا يعني في حياتنا الآن. نعم. لاحظنا من. لكن لو عكس المنطق مثلا لو جاء إلي مثلا أحد الوثنيين أو المشركين يقول لي أعبد كذا أو. خلاص نتاقى شوية. نعم. ابن سيدنا نوح. نعم. يا بني اركب معنا. مو هكذا. نعم. ولا تكن مع الكافرين. هذا يعني ليس بالضرورة أن الابن والأب يتماثلان في الاعتقاد. والأب إبراهيم وأبي هو مثال هذا. صحيح. ونوح وابنه. صح. ما أمثلة هذا الشيء هذا. تبت يدا أبي لهب. نعم. يعني هذه أمور ربنا سبحانه وتعالى خلق بالإنسان عقل في أخذ ورد، فضروري الإنسان يستعمل عقله. يعني لو استعمل الإنسان عقله في القرآن الكريم لا يؤمنن به. قطعا. فعلا قطعا، إلا إذا كان في نفسه يعني وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لكن هو من الداخل يستيقن بها. إيه لكن ما هذا ما يعترف أو ما يقول هذا موضوع آخر. هذا حصل لأبي جهل وغيره وغيره. يعني يعترف في نفسه لكن ما يقر فيه لأسباب كثيرة. نعم. وأبو طالب كان يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. نعم. لولا الملامة أو حذر مسبة لوجدتني سمحا به مدينة. يحصل هذا الشيء. يعني هنالك يعني يقتنع بما يقول المقابل لكن. نعم. لسبب أنهم هذا المنطق هو الذي كان يعتمد عليه الرسل في تبليغ. نعم. كلمة الله سبحانه وتعالى إليهم. يعني ماذا في هذه الآية من مرصدكم الخاص في اللمسات البيانية الموجودة فيها يا سيدي؟ وهذا اللي يعني في هذه الآية بالذات يعني. نعم. ذكرنا أكثر الأشياء اللي فيها يعني. جميل. طيب قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين في قوله تبارك وتعالى إنما، لماذا هذه الصيغة تحديدا؟ حصر، أداة حصر. حصر. نعم. يعني هذا الأمر ليس إلي ولا إلى أحد، الأمر الذي أعدكم به لا يستطيع بشر أن يفعله أو يأتي به، إنما أمره إلى الله حصرا هو الذي يأتيكم به إن شاء. نعم. فهو الأمر بيد الله حصرا ليس بيد أحد آخر. لا يستطيع بشر أن يفعل، لا أستطيع أنا ولا غيري. ولا غيري. إنما حصر. حصرا لله سبحانه وتعالى فقط. طب قال يأتيكم به الله وليس يأتي به مثلا، لماذا؟ مع أنه الدلالة قد تكون واحدة أو متقاربة، لماذا يأتيكم به وليس يأتي به؟ لا هم أرادوا لأنفسهم فأتنا. فأتنا. فأتنا قال يأتيكم. أحسنت. صح. كيفما تشاؤون. أنت ردتوا هذا الشيء هو يأتيكم. طبعا. خارج الآية الكريمة في فرق بين يأتي به ويأتيكم، يأتيكم تحديدا يأتي به عموما مثلا؟ يأتي بالشيء يأتيكم. أنتم لكن ما هو الشيء؟ هو يأتيكم بشيء بناء على طلبكم له. نعم. بهذا الأمر يأتيكم. نعم. فبما قدم الجر والمجرور به إنما يأتيكم به الله، قدم الجر والمجرور على رفض الجلالة لماذا؟ يعني ما قال يأتيكم الله به. الله به. نعم. هو طبعا أكثر من سبب حقيقة. الأول والكلام عن العذاب الذي سيأتي هذا الأمر. لكن هو اللهم قالوا فأتينا بما تعدنا. العذاب. العذاب طبعا. هو كان يستجيبون العذاب على أنفسهم طبعا، ما مصدقين فيه. وكان أعوذ بالله. عجيب. طبعا طبعا. وتعدنا من الوعيد مثلا أم من الوعد؟ كلها بالنسبة كله. لهم يعني ما وعد. نعم. طيب هو الكلام عن العذاب، لكن هناك حقيقة أمر آخر غير المسألة هذه. نعم. هو معنى التعبير هذا إنما يأتيكم به الله. به الله يعني لا يأتيكم به إلا الله تحديدا. إلا الله سبحانه وتعالى، هذا المعنى. طيب لو قال مثل ما ذكرت إنه ما يأتي الله به، يأتي به الله، إنما يأتيكم الله به. الله به. نعم. يؤخر الجر والمجرور بعد لفظ الجلالة. لو قال إنما يأتيكم الله به المعنى شيء لا يأتيكم الله إلا به، هذا لا يصح. إنما يأتيكم الله به. لا مرة ثانية حتى أفهم. إنما يأتيكم به الله. لا يأتي به إلا الله. الذي يأتي هو الله فقط. قصر هذا الأمر على الفاعل. طيب على الفاعل. أحسنت حتى. طب إنما يأتيكم الله به. يعني لا يأتيكم إلا به. يا لطيف فقط. لا يأتي بأحد بشيء غير هذا. طبعا هذا لا يصلح أصلا. هذا في اللغة. في اللغة في اللغة هذا قصر. طبعا قصر صفة على موصوف, قصر موصوف على صفة معروف هذا الشيء. قصر صفة على موصوف وقصر موصوف على صفة. المعنى يتغير. طبعا ما محمد إلا شاعر, ما شاعر إلا محمد. طب وضح لي هذه. أحسنت تكون مبينة. ما محمد إلا شاعر. يعني محمد لا يوجد أي صنع إلا شاعر. طب ما شاعر إلا محمد. ليس هناك شاعر غير محمد. كل يعني شاعر. المعنى مختلف تماما. طبعا. عجيب. طبعاً. قصر موصوف على صفة وقصر صفة على موصوف. يختلف اختلاف كبير. هذا المعنى أصلا لا يصلح له. لو قال هكذا. إذا دكتور ما يعني من بضاعته قليلة في البلاغة والبيان ما فهم القرآن الكريم. طبعا صح. قد يفهم يعني كلامك الإطار العام. لكن أما لما يتذوق ويستشعر هكذا. يتذوق؟ لا مطلقا. لا يتذوق. قد يكون عند من باب الاستشعار النفسي والخشوع ممكن شخص عامي يعني يخشع له قلبه كثير. لكن الناحية المعنوية والبلاغية قطعا لا. لا إله إلا الله. ونعم بها من ناحية يا سيدي هي المفتاح لفهم آية القرآن الكريم. طبعا. وما أنتم بمعجزين. لماذا اختار الاسم هنا يا دكتور؟ وما أنت لا يعني ما أنتم بمعجزين. الاسم دال على الثبات والدوام. يعني أنت على وجه الثبات وعلى وجه الدوام. أنتم ليسوا معجزين. مو أنتم لا تعجزون على طول الزمن مثلا. على طول أنتم هذه صفتكم أصلا لستم معجزين أصلا. لا تستطيعون لا تهربون ولا تفعلون شيء. نعم. الدلالة على ضعفهم وعجزهم. للدلالة على ضعفهم وعجزهم ما يستطيعون. وبعدين أكد بالباء ما أنتم بمعجزين. بمعجزين. نعم. هكذا. مو فقط هذا وإنما جعل عام يعني لا تعجزون في شيء في كل شيء يعني. نعم. لا في مكان ولا في زمان ولا في شيء ولا. اسمح لنا أن نفصل القول فيها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى لأنه انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. شكرا لكم سيدي ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.